الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ثم خطب بلا أذان ولا إقامة. ورواه مسلم عن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. إذن السنة في صلاة العيد أن لا يدعى إليها بأذان ولا حتى يقال الصلاة جامعة، وكذلك ليس فيها إقامة، وأن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، لا يوجد صلاة غير الصلوات الخمس فيها أذان وإقامة، ليس إلا الصلوات الخمس. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا ينادى لعيد ولا استسقاء. وأما بالنسبة للكسوف فإنه يقال الصلاة جامعة فقط، تكرر حتى يجتمع الناس. ولو قال واحد: إن الناس كثروا وإننا نحتاج إلى تنبيههم، وقد تقام صلاة العيد أو قد تبدأ صلاة العيد ولم يأتي الناس أو كثير منهم أو بعضهم، فنقول هذا إذا أردت أن تقول نريد أن نؤذن أو نقيم لأجل ذلك فهذا إحداث في الدين وبدعة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وكل أمر كان له داع ومقتضي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فلا خير لنا في فعله، ومن البدعة أن يفعل بعده. ويقال أيضا إن الناس يحتاجون إلى تنبيه، أي شيء الناس يحتاجون فيه إلى تنبيه، ومع ذلك إذا كان ما نبه بأذان أو إقامة في العيدين والاستسقاء فإننا لا ننبه بأذان ولا بإقامة في العيدين ولا في الاستسقاء ولا في غيرهما إلا ما ثبت به الدليل. وفي الحديث الثالث بعد 400 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وهذا يدل على مشروعية صلاة العيدين في الصحراء، حيث كان مصلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج العمران ولم يكن داخل المدينة ولا في مسجده أيضا. فإذا إذا لم توجد حاجة من مطر وغيره فإنها هذه الصلاة صلاة العيدين تصلى في خارج العمران في الصحراء في هذه الأرض الواسعة. وهنا في الحديث الدلالة بالنص على أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم. ودل الحديث أيضا على أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، لأنه قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. إذا ليس هناك شيء قبل صلاة العيد، أول ما يبدأ به الصلاة، لا تحية المصلى ولا أي نافلة أخرى ولا سنة قبلية للعيد، لا يوجد هناك شيء من هذا. وهذا في غير المسجد، لأن المسجد له تحية لو صلوها داخل المسجد. والحديث أيضا فيه إثبات خطبة العيدين. قال كثير من أهل العلم إنهما خطبتان، وقال بهذا عدد من السلف، وجمهور العلماء على أنهما خطبتان، وأنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام. والخطبة في صلاة العيد ليست واجبة كصلاة الجمعة، ينصرف الإمام بعد الصلاة عن القبلة ويستقبل الناس فيعظهم ويرشدهم بما يناسب الحال. ومن المستحب والسنة أن الناس يبقون على صفوفهم باستماع الخطبتين، لأنه قال والناس على صفوفهم فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم، يعني متوجهين إلى القبلة. ما معنى الناس على صفوفهم؟ على حالهم بعد الصلاة متوجهين إلى القبلة، لا لم يتحركوا ينتظرون، فبعد ما انتهى قام فخطب فيهم. الإمام يستقبل الناس وظهروا إلى القبلة، والناس يستقبلون الإمام وجوههم إلى القبلة، فالمستحب بقاء الناس على ما كانوا عليه بعد الصلاة، وأن لا ينفروا وإنما يسمعون الموعظة. وهذا دليل على الاهتمام بالخير، وأن الانصراف يحرم الإنسان فيه نفسه من خير كثير. واستقبال القبلة له أربع حالات، منه ما يكون واجبا في الصلوات فرضها ونفلها، ومنه ما يكون اللهم إلا ما حصل من تغيير الراحلة وضعها بعد بدء المصلي صلاة النافلة في السفر، إنه كان يصلي مستقبل القبلة ثم لا يبالي أينما توجهت به راحلته. لكن الأصل في الصلوات الفرائض والنوافل استقبال القبلة، وقد يكون مستحبا كما هو في الدعاء، يعني استقبال القبلة، فإذا قد يكون واجب، قد يكون مستحبا، وقد يكون محرما كاستقبال القبلة عند قضاء الحاجة، على خلاف بين أهل العلم في قضية البنيان والصحراء والاستدبار والاستقبال البول والغائط. وأما أن يشترط استقبال القبلة لكل عبادة فلا بد من دليل، لا بد من دليل. فبعضهم قال إن الاستقبال يكون عند الذكر والتلاوة إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. ولكن لو أنه لم يكن متوجها إلى جهة القبلة فليس عليه من حرج ولا بأس في هذه الحالة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع، وخمس سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث له طرق يتقوى بها، قال الشيخ الألباني رحمه الله وبالجملة في الحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به. وفيه استحباب التكبير في صلاتي العيدين بقوله الله أكبر، وذلك امتثالا لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. عندنا ست تكبيرات بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام تكون سبع، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. فسبع في الأولى تشمل الإحرام، وخمس في الثانية لا تشمل تكبيرة القيام. قال البخاري رحمه الله ليس في الباب أصح من هذا، في الباب يعني في هذا الموضوع في قضية عدد التكبيرات. وقال ابن عبد البر روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعا في الأولى وستا في الثانية، ولم يروى عنه خلافه، وهو أولى ما عمل به. فالستة هذه أدخل فيها تكبيرة القيام. طيب، ما محل هذه التكبيرات؟ الجواب: يكبر إمام تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين، ثم يأتي بالاستفتاح، ثم يأتي بالتكبيرة الأولى بعد الإحرام، يعني الثانية في العدد الكلي في الركعة الأولى، ينهي سبعا مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة الفاتحة والسورة. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام يأتي بالتكبيرة التي بعدها مباشرة، لأنه ليس هناك استفتاح ولا توقف لشيء. ماذا يفعل بعد التكبيرة السابعة في الركعة الأولى؟ أول ما يفعل بعد التكبيرة السابعة في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ الاستفتاح خلصنا بعد التكبيرة الأولى. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة والفاتحة، ثم السورة، ولا يفصل بين التكبيرة السابعة والتعوذ بشيء آخر، فقط التعوذ مباشرة بعد التكبيرة السابعة. هل هناك رفع يدين في هذه التكبيرات؟ الجواب نعم، لعموم الحديث عن وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة. ورفع اليدين في صلاة العيدين مذهب جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك. هل هناك أشياء ثبتت بين التكبيرات؟ الجواب نعم، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة أيضا، والدعاء. هذا مما ثبت الدعاء، ولكن ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعد التكبير يصلي. ورد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اختاره الشافعي أيضا قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه الصلاة قلنا ثبتت عن ابن مسعود، وكذلك الدعاء، واستحب الشافعي رحمه الله، واختار الشافعي أن يقول أيضا الله أكبر كبيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ليس هناك شيء معين في هذا، فاستحب أن يتخللها ذكر. وقال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، وكان يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين، يضع يمينه على شماله بين كل تكبيرتين. وهذه التكبيرات الزوائد والذكر بينها مستحب وليست بواجبة، بمعنى لو أن الإمام نسيها، إمام كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين ونسي أنه في العيدين قرأ الفاتحة وسورة وركع، ما حكم صلاته؟ ما أتى بالتكبيرات هذه؟ الجواب: صلاته صحيحة، وهذه التكبيرات سنة، لا تبطل الصلاة بتركها، لا تبطل الصلاة بتركها. ما قيل في هذه التكبيرات؟ يقال في تكبيرات الركعة الثانية غير أنه لا تعوذ ولا استفتاح في الركعة الثانية. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت أخرجه مسلم. إذا بعد الفاتحة ماذا يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيدين؟ بسورة قاف، والثانية بسورة القمر، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت سنة أخرى أنه كان يقرأ أيضا في صلاة العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن عبد البر تواترت الرواية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ورد هذا وورد هذا، فيمكن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وينبغي للإمام إظهار السنة وأحياء السنة. مرة في إحدى صلاتي العيد يقرأ هاتين السورتين، ومرة سبح الغاشية، ومرة قاف واقتربت، ولكن ينبغي عليه أن يراعي ظروف الناس. فلو كان الوقت باردا أو كان انتظار الناس يشق عليهم إذا قرأ القاف والقمر فإنه يقرأ بسبح والغاشية. وكذلك لو كان الوقت حارا، ومثل مثلا صلاة عيد الأضحى الناس يريدون أن يضحوا بعد الصلاة ويحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم، والمشكلة أنه في هذا الوقت حتى عيد الفطر يريدون أن ينصرفوا بسرعة بعد الصلاة لما عندهم من اجتماع أقاربهم ونحو ذلك، فعلى الإنسان أن يجتهد في تعليم الناس السنة، وخصوصا السنن الميتة. وينبغي على المشهورين من أهل العلم بين الناس إحياء هذه السنن أكثر من غيرهم من صغار طلبة العلم وغير المشهورين، لأن الناس قد ينتقدوهم ولا يتقبلوا منهم. فأما العلماء الكبار والمشهورين بين الناس الذين لو طبقوا السنة لا يتكلم الناس فيهم ولا يستغربون ما يأتي منهم ويستنكرون، فإن عليهم مسؤولية أكبر في هذا. على أي حال ينبغي على الإنسان أن يكون حكيما. مضى في الكلام عن سبح والغاشية في سورة في الجمعة وغيرها أن هاتين السورتين فيهما تذكير بأمور متعددة، كذلك قاف واقتربت، فإن قاف واقتربت اشتملت على ذكر ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والرد على شبه المكذبين بيوم القيامة، وأن الله يبعث من في القبور، وذكر الحساب كذلك، والجنة والنار، وفيهما ترغيب وترهيب. وفي سورة القمر ذكر أخبار بعض القرون الماضية وكيف أهلك الله المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون. والناس إذا خرجوا إلى صلاة العيد فإنهم يبرزون إلى هذا المكان الفسيح المتسع، فيتذكر يذكرون بقاف والقمر ما يحدث من خروج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي ليجتمعوا في أرض المحشر. ففيها مناسبة بين هاتين السورتين وبين قراءة هذه السورة وبين ما يكون من الحال في صلاة العيد مع يوم القيامة في جمع الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. إذا كان يوم عيد، كان هنا تامة أو ناقصة؟ فعل هذا كان تارة تأتي تامة وتارة تأتي ناقصة، ففي حالة تحتاج إلى اسم وخبر، وفي حالة يكون ما بعدها فاعل مرفوع لا تحتاج إلى خبر. إذا كان يوم العيد خالف الطريق، كان هنا تامة أو ناقصة؟ تامة. لماذا؟ أحسنت، لأن ما بعدها فاعل. إذا كان يوم العيد خالف الطريق، فهذه ما بعدها إيش؟ فاعل، فهي تامة، تكتفي برفع المسند إليه على أنه فاعل ولا تحتاج إلى خبر. أما إذا فهي شرطية، إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خالف هذا جواب الشرط، إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من المصلى من طريق أخرى. فالحديث فيه سنة، سنة من السنن العظيمة، استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والإياب في صلاة العيد بأن يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بذلك أكثر أهل العلم، وهو مشروع في حق الإمام والمأمومين. لماذا؟ لماذا هذه المخالفة؟ قيل في ذلك حكم وأسباب، منها أن يسلم على أهل الطريقين، ومنها بركة المشي في الطريقين، ومنها يشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، لأن الأرض تحدث بما عمل عليها من خير وشر، وتشهد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ومنها لإظهار شعائر الإسلام في هذا الطريق وفي هذا الطريق، ومنها للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، إلى الرضا، إلى رحمة الله، إلى قبول العمل. وقيل إغاظة المنافقين واليهود بمروره هنا ومروره هنا، لأنه لا يخلو ذلك الطريق من وجود بعضهم وهذا الطريق من وجود بعضهم. وقيل لكي يزور أقاربه وأصحابه، يمر عليهم من هذا الطريق وفي هذا الطريق. وقيل ليجيب على أسئلة الناس واستفتاءاتهم عندما يمر من هذا الطريق وهذا وذاك الطريق. لكن السؤال هو، هل يشرع في أي عبادة أخرى مخالفة الطريق؟ يعني مثلا أي صلاة أخرى من الصلوات، أو أننا نقتصر في سنية مخالفة الطريق على صلاة العيد؟ الجواب أن النص جاء على ماذا؟ جاء على صلاة العيد. ولو أردنا أن نقول إنه إننا نفعله في غيره، فمعنى ذلك نقول الجمعة إذا جيت من طريق ترجع من طريق آخر، وأي عبادة أخرى إذا أردت التعميم، إذا ذهبت العيادة مريض من طريق ترجع من طريق آخر، إلى صلة رحم إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر. فالآن ما هو الموقف؟ ما هو الموقف؟ بعضهم قال نلحق الصلاة الجمعة لأنها عيد واجتماع الناس، وبعضهم قال كل الصلوات حتى الصلوات الخمس، وبعضهم قال أي قصد مشروع كذا من طريق ترجع من آخر كعيادة المريض وصلة الرحم. لكن إذا تأملنا في مسألة الدليل ومسألة القياس الذي قاسه هؤلاء على العيد، فهناك فوارق في القياس من جهة، من جهة أخرى ألم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الجمعة؟ ألم يذهب إلى الصلاة الأخرى؟ صحيح أن بيته في المسجد، لكن جاء في بعض المرات من خارج المسجد، وقد ذهب لزيارة مرضى بالتأكيد، وذهب لصلة رحم بالتأكيد، وذهب للإصلاح بين قوم من المسلمين، ذهب في طاعات كثيرة. فهل نقل عنه مخالفة الطريق؟ ما نقل عنه مخالفة الطريق. طيب مثلا هو ذهب للاستسقاء، مثلا صحراء خارج البلد ليس في مسجده، هل نقل عنه أنه ذهب من طريق رجع من طريق؟ الجواب: لم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد. فإذا التمسك بالسنة يقتضي أن نقتصر عليه، ولا نعمم ولا نقيس، ونقول كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث له أمرا فإن إحداث هذا الأمر بعده مردود. فوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذهاب إلى عيادة المريض، إلى صلاة الاستسقاء، إلى صلاة الرحم، الإصلاح بين المسلمين، الجهاد، نعم وجد. هل نقل عنه أنه في هذه الأشياء خالف الطريق؟ ما نقل. طيب إذا كان ما نقل ولم يثبت نقل في تغيير الطريق إلا في العيدين، فينبغي أن نقتصر عليه ونقول لو كان من الفضل والفوائد هذه المذكورة أن تكون المخالفة في الأشياء الأخرى لفعلها عليه الصلاة والسلام. يعني لو قلنا مثلا من فوائد في مخالفة الطريق الصدقة على الفقراء في هذا الطريق وفي ذاك الطريق، هذه مما قيل في صلاة العيدين، يتصدق على الفقراء والمحاويج هنا وهنا، هذا السبب ليس موجودا في أي ذهاب آخر، في الاستسقاء مثلا، في الذهاب لعيادة مريض يوجد فقراء في هذا الطريق، فقراء في هذا الطريق مثلا، أن تشهد له الأرض بما عمل عليها فيشهد له هذا الطريق وهذا الطريق. طيب هذا العلة هذه أو الفائدة موجودة، ممكن يقال إنها يصلح أن تكون موجودة في الأشياء الأخرى. فإذا ما فعل المخالفة بالرغم من وجود هذه الفائدة، فمعنى ذلك أن المخالفة ليست مشروعة في غير العيد، وينبغي الاقتصار عليها وعدم الزيادة أو الإحداث. ومن شرط القياس أن نفهم العلة التي شرع من أجلها المخالفة، والآن العلة ما هو منصوص عليها، ولذلك العلماء استنبطوا أشياء. هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على علة في مخالفة الطريق؟ هل نص على علة قال خالفنا الطريق لأجل كذا؟ لا. إذن لما ما نص على العلة فكيف سنقيس ونحن ليس عندنا علة منصوص عليها؟ لا نستطيع. ولو أننا فهمنا العلة فإن القياس أيضا فيه مشكلة هنا، لأن الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد به سنة فإن السنة تركه، وأن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا حديث صحيح وجاء بعدة أسانيد. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد عند القوم عادات وأعياد، من هذه يومان يلعبون فيهما يسمى أحدهما بالنيروز وهو اليوم الجديد باللغة الفارسية، أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل. اليوم الثاني المهرجان، وهو أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الميزان. فالعرب قلدوا الفرس في عيد النيروز وعيد المهرجان، وبالفارسية مهركان. فكان لهم لأهل المدينة هذان اليومان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل أعياد الجاهلية وقال أبدلكم الله بهما خيرا منهما، ولا يحسن أبدا إحياء ذكرى الكفار ورحمة من الله أن قدم البديل لهذه الأمة عن أعياد الكفرة. والأعياد تدل على شخصية كل أمة، وتقليد المسلمين لغيرهم في الأعياد معناها تشبه بالكفرة في شيء من أخص الخصوصيات، من أخص الخصوصيات. الأعياد هذه صفة لكل قوم، لكل قوم عيد. فمن الأشياء المهمة التي تميز الأمم والأديان والمذاهب الأعياد، من الأشياء المهمة التي تميزهم. فلو أننا شابهناهم، شاركناهم في أعيادهم، معناها قلدناهم في شيء من أخص خصوصياتهم، وهذا في تشبه بليغ، مصيبة عظيمة. الحديث يقول لهم يومان يلعبون فيهما. هو أبطل الاحتفال بأعيادهم أعياد الكفرة، لكن لم يبطل المباحات، فيجوز اللعب المباح. الحبشة مثلا كانوا يلعبون بالشراب، في أنواع من اللعب مباحة، يجوز اللعب في أيام العيد بشرط أن يخلو من المحرمات. فإذا وجدت محرمات فلا يجوز اللعب هذا، وكذلك الغناء رحمك الله وضرب الدف للنساء في الأعياد بشرط أن يخلو من المحرمات. والمسألة في هذا الحديث، أهم مسألة في الحديث هذا، التأكيد على خصوصية الأمة المسلمة بأعيادها وعدم جواز التشبه بأعياد الكفار، ولا الاحتفال بها ولا المشاركة فيها ولا حضورها ولا الإعانة عليها ولا التهنئة فيها ولا اتخاذ شيء من مراسيمها ولا تعطيل الأعمال بسببها. لا يجوز للمسلمين أن يعطلوا أعمالهم في يوم عيد الكفرة، لا يجوز للمسلمين تعطيل أعمالهم في يوم عيد الكفرة. فلو قالوا عيدنا السبت لا يجوز نحن نعطل أعمالنا فيه، لو قالوا عيدنا يوم رأس السنة حرام على المسلمين أن يعطلوا أعمالهم فيه، ولا تجوز المشاركة بأي طريقة من الطرق، وهذا تشبه. ولو كانوا يصنعون طعاما معينا أو يلبسون لباسا معينا أو يغتسلون اغتسالا معينا أو يفعلون فعلا معينا كإيقاد النيران أو يعطلون العادة أو المعيشة أو يتركون أعمال راتبة في تجارة أو صناعة، لا يجوز أن يتشبه بهم فيها، ولا أن تفعل هذه الأشياء. مثلا إظهار الزينة، أنوار، زيادة الإنارة، إنارة الأشجار، طبخ الديك الرومي مثلا، حلويات على هيئة عكاز، أي شيء يفعله الكفار في أعيادهم خصيصا يخصون به أعيادهم، من حلوى من طعام من لباس من الهيئة تعطيل أعمال، لا يجوز للمسلمين المشاركة فيه ولا فعله ولا اتخاذه. والمصيبة في هذا الزمان أن هذا الانحراف قد عم وطم حتى صارت هناك أعياد الاستقلال والجلوس والثورة والأعياد الأسرة والمعلم والميلاد وشم النسيم والأم وال... ما تركوا عيدا مدنيا وعسكريا وفكريا، كل شيء اتخذوه ودخلوا، دخل المسلمون فيه وزادوا من البدع عيد المولد وعيد المعراج وعيد الهجرة، أي زادوا أشياء. فصارت قضية العيد عند كثير من المسلمين قضية مخلطة، بل إن فرح بعض أطفال المسلمين بعيد الهلوين أشد من فرحهم بعيد الفطر، والله المستعان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، على هذه المصيبة العظيمة الفادحة التي أصيبت بها هذه الأمة. تلقي التهاني وإرسال التهاني وكتابة رسائل التهاني بأعياد الكفار حرام، لا يجوز. هذا شيء يدل على تلك الأمة في عقيدتها، ولا يمكن فصل الأعياد عن العقيدة، لا يمكن أن تفصل عيد أمة عن عقيدتها. فعيد أعياد اليهود دال على معاني دينية، أعياد النصارى دال على معاني دينية، شيء مرتبط في العقيدة وداخل في العقيدة من صلب دينهم. أعياد الفرس كذلك. فإذا الموافقة لهم، موافقتهم في أعيادهم أو التشبه بهم فيها، معناها أننا ارتبطنا بهم بعقيدتهم بطريقة أو بأخرى. أما نحن في أعيادنا فإننا نفعل الطاعات من صلاة العيد والتكبير وغير ذلك، بالإضافة إلى المباحات والفرح والسرور والزينة والتهاني والزيارة وغير ذلك، هذا كله لا بأس به. ويؤخذ من هذا الحديث مسألة مهمة في الدعوة، وهي قضية الاجتهاد في تقديم البدائل للناس. فقولوا أبدلكم الله خيرا منهما يدل على أهمية تقديم البديل. وإذا أردت أن تبين شيئا محرما أنك تقدم البديل على ذلك ليكون أسرع في ترك الحرام. الناس إذا رأوا البديل تشجعوا على ترك الشيء المحرم، وكان لهم في البديل عزاء وسلوانا عن عما تركوا من المحرمات. وأو أنت إذا تأملت الزنا بدل منه الزواج، الربا بدل منه البيع الحلال، لباس الذهب للرجال في أشياء كثيرة، لبس خاتم الفضة، لبس الحرير للرجال بدل منه ألبسة من القطن وغيرها أباحها الله سبحانه وتعالى. ما منعنا من شيء إلا وجعل لنا منه بديلا، وحرم الخمر وأباح أنواع الأشربة الأخرى والعصائر وغيرها. فما يوجد شيء محرم لا يوجد له بديل في الشريعة. وعندما الآن نقول للناس مثلا لا تقرأوا المجلات الفاجرة، لابد نوجد بدائل، مجلات مباح. عندما نقول للناس مثلا لا تسمعوا الأغاني هذه الماجنة، فنحن نقدم من أشياء المسموعات من القرآن، المحاضرات والدروس وغيرها، أشياء تملأ الفراغ. وبالتالي يكون هذا أعون للناس على ترك الحرام. لا تريد مصرفا ربويا، أنشئ مصرفا إسلاميا. تنهى عن أذكار مبتدعة كأذكار الصوفية، تقدم الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أي شيء آخر تفعل هذا الفعل وتمشي على هذه القاعدة لكي يقبل الناس منك. لكن يا أخوان البدائل يجب أن نلاحظ فيها ملاحظات. أولا، البديل قد يكون جاهزا فمثلا تقول حرم الله الزنا أباح النكاح، النكاح موجود، تفضل أنكح ما طاب من النساء مثلا وثلاثة وربع. لا، وقد يكون البديل غير جاهز، غير جاهز، فينبغي تجهيزه وتقديمه للناس. والعمل على إيجاد بدائل شرعية من الطاعات العظيمة، لأنك تحمي الأمة، تحمي الأمة. فمثلا هذه الوسائل الإعلامية الموجودة الآن في كثير من أشياء محرمة، لما تعمل مثلا على إنشاء أشياء فضائية إسلامية أو في عالم المجلات والأفلام بشرط أن يكون مباحا غير محرم أو المجلات أو غيرها، فهذا البديل يحتاج إلى كلفة ووقت وجهد وتخطيط وإعداد، فينبغي السعي في إقامته وتحصيله وتحقيقه، لأنك تحمي، هذه حماية للأمة من المحرمات. ولو كنت هناك مثلا ألعاب كمبيوتر محرمة، ينبغي أن نسعى في إيجاد ألعاب كمبيوتر مباح. لو وجد مسابقات محرمة، من سيربح المليون ومن سيربح أن يجعل للناس مسابقات مباحة. هذه قضية لا بد أن ننتبه لها في هذا الزمان خاصة، لأن الناس كثير منهم إيمانه ضعيف، وإذا ما قدمت له بديل غير مستعد أن يترك الحرام، ما ترك الحرام إلا إذا قدمت له بديل. وكذلك من الملاحظات أن البديل أحيانا لا يكون جذابا كالشيء المحرم، وهذا نحن لسنا مسؤولين عنه. يعني بعض الأشياء المحرمة قد لا تجد أشياء مباحة لها نفس الجاذبية، لأن ذاك الحرام فيه الهوى، النفس تهوى، النفس تهوى بدرجة معينة، قد لا تستطيع أن توفر بديلا تهواه النفوس بنفس الدرجة. قد يكون البديل أحيانا ليس في هوى النفس، مثلا تقول لا تسمع الأغاني، يقول لك ما هو البديل، يقول أقرأ قرآن، يقول لكن أنا ما أجد يعني من الطرب والنشوة في هذا مثل هذا، ولا المسألة ما المشكلة ما انحلت عندي في قضية وهذا في تنوعات وأشياء. يعني إذا كان الشيء في هوى النفس، البديل ما وافق هوى النفس سيرفضه أصحاب النفوس المريضة، ولا لسنا مسؤولين عن مكلفين بهذا. ما دام وجد بديل مشروع الناس مكلفون باتباعه. وكذلك من الأشياء أيضا المهمة أن بعض الناس قد يقدم بديلا لكنه بديل ناقص أو بديل فاشل أو بديل فيه محاذير شرعية، كما قدموا الآن أناشيد بدل الأغاني، يعني أناشيد سموها أناشيد إسلامية، هي في الحقيقة يمكن فيها طرب ونشوة أكثر من بعض الأناشيد، أكثر من بعض الأغاني المحرمة بالموسيقى، فاستخدموا تأثيرات صوتية تنتج أصوات تطرب لها الأسماع مثل بعض الأدوات الموسيقية، ما يختلف. يعني إذا سمعت هذه المؤثرات وما ينشأ عن الطبل وما ينشأ عن المعازف ما وجدت اختلافا كثيرا، هو المؤثرات أوجدت آتت نفس النتائج. العبرة ليست بالآلة، إن هذه فيها وتر هذه ما فيها وتر، هذا عود وهذا كمبيوتر يطلق أصوات، نقول العبرة بالنتيجة وليست بالآلة. فإذا كان ما ينتج عن المؤثرات الصوتية، استعملوا مؤثرات صوتية تنتج طربا ونشوة وألحانا مثل الموسيقى، طيب ماذا فعلنا؟ غيرنا الآلة فقط، غيرنا الآلة صار حلال؟ لا. إذا لا نضحك على أنفسنا ونقول، وبعدين هذا قد يكون أسوأ، لأنك تسميها إسلامية وناس يظنون إسلامية، بل ربما يتعبدون بها ويتقربون إلى الله بسماعها، وأنهم يكون يؤجرون عليها، خلاص يكونون هذه أشياء إسلامية، وفي الحقيقة أنها أشياء صوفية أو أشياء فسقية، فيها فسق. نفس النتيجة، الأغاني والمجون، الطرب، النشوة، لذة المعازف موجودة فيها. لا هم يهتمون بالكلمات، ولا يهتمون، ولا تثير فيهم حماسا للجهاد، ولا تثير فيهم الأخوة الإسلامية أو الحمية لهذا الدين. لا يوجد كلام هذا في سماع هذه الأناشيد، بعض هذه الأناشيد، وإنما نفس عوامل التخدير، نفس أسباب التخدير والنشوة والطرب اللي في الأغاني هي نفسها موجودة في الأناشيد التي يسمونها إسلامية. إذن لا نضحك على أنفسنا في البدائل ونقول هذه بدائل، وهي في الحقيقة هي نقل من معصية إلى معصية، بس هذا اللي فعله. ثم يسووا الآن مهرجان الأناشيد، يعني صارت القضية أخذت بعد أكثر، بعد يعني لم تعد قضية يعني فقط أنه مثلا وقت الخندق صار فيه شيء من إنشاد الشعر والأبيات التي تحمس على العمل وتطرد الكسل والملل. لا، ما صارت قضية تحميس على العمل وطرد الكسل والملل والتعب عن النفس، لا، صارت قضية يعني فنية مثل ما يجتهدون عليها في، وصار في هناك ملحنين ومنشدين ورواء وش اسمه يعني كلمات أشياء مالية لهؤلاء، وفي نجوم، النجم الفلاني والنجم الفلاني في عالم النشيد الإسلامي كما يقولون. والآن صار حتى في بعض المحاضرات يقول واحد من أصحاب هذه التسجيلات، يقول أنا أصنع النجوم. ما شاء الله، شوف إلى أي درجة وصلنا من الانحدار. وهذا يأخذ على الحفلة الفلانية كذا، وهذا يأخذ على الكلمة الفلانية كذا، تطورت الأمور. إذن القضية ليست كمسألة بريئة، وهذا طبعا شيء خطير جدا، وانحراف نحدثه في الدين، انحراف نحدثه في المسيرة الإسلامية، وعوامل من المعاصي في عالم اليقظة والصحوة. فإذا ينبغي الانتباه لهذا. العلماء كانوا يقولون في قضية الغناء، الغناء المحرم الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن، يحرك الساكن يعني في النفس، قضايا أحيانا الشهوة أو غيرها، يحرك الساكن ويهيج الكامن، وهذا موجود في بعض هذه الألحان. طيب الآن حديث أنس فيه نعمة من الله سبحانه، نعمة الله عز وجل على أهل المدينة، أنه بعث فيهم رسولا فأزال ما كانوا عليه من تقليد الكفرة وإقامة هذه الأعياد الإسلامية. حديث علي رضي الله عنه الذي يليه، قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، وله شواهد تدل مجموعها على أن للحديث أصلا. ففيه استحباب المشي وعدم الركوب، لكن لو ركب فلا بأس بذلك. المشي فيه تواضع وعدم أذية المشاة بالمركوب ولا شك، وأقل زحمة أو للطريق، وأقل كلفة، وليس فيه من المشقة على المسلمين ما يوجد فيما لو جاء كل واحد راكب. أما الركوب لعذر فلا بأس به، وقد يكون مكان المصلى بعيد عن البلد، ليس مثل ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المشي إلى مصلى العيد قريب. الآن مصلى العيد دخل في الحرم، في توسعة الحرم موجود، يعني إذن هذا البعد يقتضي أن يركب الناس ولا بأس أن يقف سيارته في مكان يستطيع فيه المشي ثم يمشي إلى المصلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. فيه عيسى بن عبد الأعلى رجل مجهول منكر الحديث، وكذلك فيه يحيى بن عبيد الله عند الحاكم قال عنه ابن معين ليس بشيء، قال أحمد حديث مناكير. لكن على أي حال الحديث ماذا يؤخذ منه؟ إذا دعت الحاجة للصلاة في المساجد صلينا في المساجد مثل المطر ولا بأس بهذا. هو أصلا في الصحراء، لأن المسلمين يجتمعون يخرجون حتى الحيض، فإذا الأطفال والنساء والرجال والكبار والصغار وأهل البلد كلهم يخرجون، فاحتاج إلى مكان واسع فجعل في الصحراء. لكن إذا وجد العذر مطر تصلى صلاة العيد في المساجد، إذا لم يكفيه مسجد واحد جاز تعديد المساجد. قد يكون هناك أحيانا أسباب أخرى، مثلا حصار البلد، حصرت بلد المسلمين، هل يخرجون إلى الصحراء خارج البلد والبلد أصلا العدو يحيط بها؟ لو أخذوهم خرجوا أخذوهم وقتلوهم. إذن إذا وجد سبب لصلاتها في المساجد تصلى في المساجد، وكلما كان أوسع كان أفضل. ولأجلها تركت المساجد إلى الصحراء في صلاة العيد، لأجل السعة، لأجل السعة. طيب، ننتقل الآن إلى بعض الفتاوى المتعلقة بصلاة العيدين مما ذكره بعض علمائنا المعاصرين لأجل بعض الحالات التي تمر في الواقع، بالإضافة إلى بعض الترجيحات. ونحن الآن مع أسئلة من اللجنة الدائمة للإفتاء. مما أيضا ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد، وأنهم لا يمنعون من حضور إلى مصلى العيد إذا كانوا أبناء 7 سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 الحديث، ولكنهم ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين وسماع الخطب والمواعظ، وألا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب ومن يستمع خطبته، ويسلك معهم الحد الأوسط فلا يكبتون ولا يتركون، لا يكبتون من جهة ولا يتركون من الجهة الأخرى. وأفتت اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أن تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني ليجتمع عدد أكبر من الناس خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، وأنه لم يقل أحد بهذا من أهل العلم. متى يجوز تأخير اليوم الثاني؟ إذا لم يعلموا في اليوم الأول أن رمضان انتهى وجاء العيد، وما علموا إلا متأخرين بعد زوال الشمس، بعد ما انتهى وقت صلاة العيد علموا، صار التأخير اليوم الثاني اضطراري. أما يقال نريد نأخر اليوم الثاني لأجل أن يجتمع عدد أكبر، وهذا ليس عملا مشروعا أبدا. ومن الفتاوى أيضا التي أفتت بها اللجنة برئاسة الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد من أوقاف المسلمين، لا يلزم أن يكون أرض وقف للمسلمين، ولا يلزم أن يكون بعيدا عن المدينة والقرية، يمكن أن يكون قريبا. وكذلك إنه إذا وجد مكان صالح لأدائها لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيد، ووجد مكان صالح لأدائها تملكه دولة كافرة، وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه، أديت فيه ولا حرج إن شاء الله. وكذلك أفتت اللجنة أيضا بأن الاجتماع لصلاة العيد أفضل، وإذا شق فلا مانع من الصلاة في البلد الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيد 30 كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. فالأصل جمع المسلمين، وإذا ما وجد مكان يجمع المسلمين، وجد مكان بعيد ممكن يصير فيه شيء من تخلف بعض المسلمين، مثل هؤلاء جالية إسلامية ما وجدوا إلا مكان على بعد 30 كيلو، هل يصلوا فيه؟ ما في إلا هذا المكان. فكانت الفتوى إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليه فلا مانع أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين 30 كيلا أو نحوها مما يشق معه الاجتماع. فإذا كنا مخيرين بين أمرين، أن المكان يجتمع فيه كل المسلمين على بعد 30 كيلو، ولكن فيه مشقة في الانتقال، والحل الآخر إقامة أكثر من صلاة عيد في البلد في محلين مثلا، فأيهما نختار؟ فكان سؤال الجمعية الإسلامية أنهم يستأجرون قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين، فهل يجوز لجماعة تبعد 30 ميلا عن القاعة أن يقيموا الصلاة في مسجدهم، علما بأن وسائل النقل متوفرة؟ وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين بدلا من أن يصلوها أكثر من جماعة؟ فإذا عندنا ناس على بعد 30 ميل من القاعة، هل يصلون في بلدهم أو لا بد يقول اخرجوا إلى تلك القاعة؟ فكان الجواب إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع الإقامة 30 كيلا أو أكثر. ومن فتاوى اللجنة أيضا أن الذهاب إلى المصلى إذا شق فلا بأس أن يصلى في المسجد، وفي حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد وأن ينتهوا قبل الجماعة الأخرى ما دام وقعت في الوقت، فلا بأس إذا اختلف الوقت، صلى هؤلاء في وقت صلى هؤلاء في وقت بعدهم أو قبلهم. ومن فتاوى اللجنة أيضا في جالية إسلامية استفتت عن حكم إقامة صلاة العيد في صالة أنشئت أصلا للهو وشرب الخمر، هل يجوز؟ فكان الجواب السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد، لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله، ولا تزال كذلك، لو غيرت كان قلنا صار لها وضع جديد، لكن ما غيرت ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه بقوله لا تقوم فيه أبدا. ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يعني من المحرمات يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، هذا يذهب لأن هذه صارت محرمات أصلا. ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم، إعانة لأهل الفساد لأنك تعطيهم تدعمهم بالمال. مسألة الصلاة في المسجد على دفعتين أجابت اللجنة صلاة العيد على دفعتين في المسجد لا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا ببناء دور ثاني مثلا على المسجد أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه. وكذلك أفتت اللجنة بقضاء صلاة العيدين على النحو التالي: صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيره من أهل العلم، وبهذا يتبين أن قضاء صلاة العيد لمن فاتته لو صاروا جماعة لا بأس، لكن بدون خطبة. من أدرك التشهد الأخير، من أدرك التشهد في صلاة العيد وهو تشهد واحد فماذا يفعل؟ الجواب: صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من التكبير والقراءة والركوع والسجود. طيب، وصلوا متأخرين والإمام يخطب، ماذا يفعلون؟ الخير لهم في سماع الخطبة أولا ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، ويصون بالتبكير، ويصون بالتبكير. وكذلك فإن تحية المسجد في مصلى العيد غير مشروعة، وأما في المساجد فإنها تصلى تحية المسجد، تصلى تحية المسجد. ومما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسائل، في بعض المسائل أيضا في صلاة العيد، أن مصلى العيد ليس له حكم المسجد من كل وجه، ليس له حكم المسجد، ليس مثل المساجد من جميع الوجوه، ولذلك فإنه لا تحية للمصلى، لا تحية للمصلى. ومما أفتى به الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر، لا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، وإنما تقام في المدن والقرى. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فلم يصلي الجمعة في عرفة ولم يصلي العيد في منى، إذن لا تشرع في السفر ولا في البادية. أين تشرع؟ في الإقامة في البلد، يخرجون إلى صحراء قريبة يصلون فيها. ومما أفتى به الشيخ رحمه الله لطلاب كلية جواز الصلاة في الاستاد الرياضي بالكلية. ومما أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره: تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة. قال: ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة لأدلة كثيرة. وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا أنه كان يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك. طيب، هذا سؤال بالنسبة لأسبوع المساجد والشجرة. أسبوع الشجرة الذي يعود ويتكرر في كل سنة في ذات الوقت بدعة، كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال: ولهذا لا نتكلم عليه في الخطبة ولا نحث الناس عليه، ونحن نرى أن كل يوم وأسبوع للمساجد، وأيضا حتى أسبوع المساجد يعود ويتكرر كذلك. هذا الكلام بالنسبة لأسبوع المساجد. قال مرة، نعيد الكلام مرة ثانية، كلام الشيخ رحمه الله: أسبوع المساجد بدعة، ولهذا لا نتكلم عليه في الخطبة ولا نحث الناس عليه، ونحن نرى أنه كل يوم وأسبوع فهو للمساجد. وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة، فهو أهون، ومع ذلك لا نرى. وأسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب قال: هذا ليس عيدا لأنه لا يتكرر، هو فعل مرة واحدة، وفائدته واضحة في جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته، فحصل فيها نفع كبير. وسئل الشيخ رحمه الله عن الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة أو عند حفظ القرآن، قال: لا تدخل في اتخاذها عيدا لأمرين: أولا أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم، لو حصلت حفلة لآخرين في سنة بعدها وهكذا. والثاني أن لها مناسبة حاضرة وليست أمرا ماضيا، ليست أمرا ماضيا، مناسبة حاضرة الآن، مناسبة حاضرة تخريج هؤلاء من طلاب تحفيظ القرآن الكريم. يقول: إذا كان الإمام شافعيا يقنت كل يوم في صلاة الفجر، إذا وجد مسجد آخر لا ليس فيه هذا الإحداث، أي بني إنه محدث، فإننا نصلي فيه. لو ما وجد نصلي مع هذا الإمام في المسجد ولا نضيع صلاة الجماعة، حتى لو كان يفعل في الجماعة في الصلاة خطأ كالمواظب على القنوت في الفجر. إذن الخطأ خطأ الإمام في المواظبة على قنوت الفجر لا نفوت من أجله صلاة الجماعة في المسجد. إذا وجد مسجد آخر الحمد لله، هذا طبعا مع مناصحة هذا الإمام، مناصحة هذا الإمام. مسألة ترك صلاة الفجر تهاونا وتكاسلا هذا خطر عظيم، وبعض العلماء أفتى بكفره. كان من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تكثير من ترك صلاة واحدة عمدا، فينبغي أن يحذر حذرا شديدا من هذا. يقول: بعد محطات البنزين إذا اشتريت منهم محروقات 30 ريال يعطوك علبة مشروبات غازية أو علبة مناديل أو تغسيل السيارة مجانا. لا بأس بهذا إذا علم المقابل، إذا علم حدد المقابل علبة مناديل غسل سيارة كذا فلا بأس بذلك، لأنه صار تخفيض من القيمة، كأنهم باعوك هذا البنزين ب 29 ريال، باعوك هذا البنزين 25 ريال وهكذا. مسألة الاتصال بالهاتف لإجابة على مسابقة يفوز واحد ويخسر ملايين سبق الكلام فيها، وإن من صور القمار ولا تجوز وينبغي محاربتها، كف الناس عنها، تنبيه الغافلين السذج البسطاء المغفلين. طيب، الشيخ مقبل الوادعي الخبر جاء بوفاته رحمه الله في الليلة الماضية بعد صلاة المغرب في المستشفى التخصصي في جدة، وبذلك خسر المسلمون علما من أعلام الحديث في هذا العصر، وهو ممن أسهم في علم الحديث إسهامات واضحة، وله كتب وتخريجات وتحقيقات رحمة الله عليه. والاتعاظ بموت هؤلاء أن يجتهد الموجودون من طلبة العلم في طلبه لتعويض هذه الخسائر، ونسأل الله أن يتغمد الشيخ برحمته وسائر موتى المسلمين. غسل اليدين في الوضوء: أولا يغسل الكفين في الوضوء، يغسل الكفان في الوضوء في أوله، وهذا الغسل الكفين غير غسل اليدين إلى المرفقين، ففي أول الوضوء غسل الكفين، وبعد غسل الوجه تغسل الكفين مرة أخرى إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفق. فإذا يكون غسل الكفين يحصل في الوضوء مرة في أوله ومرة مع غسل اليدين، وهذا غير هذا. حديث السوق اختلف العلماء في صحته، فعسنه بعضهم وضعفه بعضهم، وطالب العلم يأخذ بما ترجح لديه. الركعتين بعد صلاة عيد الفطر والأضحى في المنزل كلاهما بعد هذا أو هذا في المنزل يصلي ركعتين. مثل ماذا ذكر أذكار محرمة أو مبتدعة؟ مثلا هو الذي يفعله الصوفية بالذكر بالضمير، وكذلك الذكر باللفظ بالاسم المفرد الله الله الله الله الله، أو يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كذا مرة، هذه بدعة. ولو أنك ناديت شخصا فقلت يا سعيد يا سعيد يا سعيد وهو يقول نعم نعم نعم يا سعيد وأنت مستمر، يعتبر ذلك من قلة الأدب. فماذا بالنسبة لهؤلاء الذين فقط يجعلون الأذكار عبارات ناقصة؟ لو قال سبحان الله هذا كلام تام، سبحان الله تنزيه الله عن نقائص العيوب، الحمد لله كلمة تامة، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذه عبارات تامة أذكار مشروعة. لكن فقط يقول يا الله يا الله الله الله الله، ما هذا إيش هذا؟ ولذلك فإن هذا مبتدع، ومثل من يقول هو هو هو. ومن حجة هؤلاء يقولون أخاف أموت بين النفي والإثبات، إذا قلت لا إله إلا الله بعد لا إله يجيني ملك الموت. نقول طيب أنت لو مت عليه معذور، هو الله سيعاقبك على أنك مت بين النفي والإثبات، أنت الموت ليس بيدك، لكن تعاقب على إحداث البدع هذه. ومع ذلك يقول الصوفية الله الله هذا ذكر خاصة، وهو هو هو هذا خاصة الخاصة، فكلما ازدادوا سوءا ارتفع عندهم المرتبة ارتفعت. كذلك تقييد بعض الأذكار بأعداد لم ترد في الشريعة، أيضا هذه بدعة من البدع، فلا يجوز تقييد أذكار بعدد لم يرد في الشرع والمواظبة على هذا العدد، لأن هذا فيه اعتقاد أفضلية، وتحديد الأعداد لله، تحديد الأعداد هذا شرع، يعني أنك تشرع في الدين ما لم يأذن به الله إذا حددت أعداد واعتقد أفضليتها وضبط عليها. وقد يكون أحيانا الذكر فيه شيء شركي كاستغاثة بغير الله، وهذا موجود كثير. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه.